ولذلك نحتاج في هذا المقام إلى قاعدتين. قاعدة الأولى بيان كون هذا الفعل عبادة، وهذا لابد من دليل خاص لا يكفي فيه الدليل العام. القاعدة الثانية أن من صرف هذه العبادة لغير الله تعالى فقد وقع في الشرك الأكبر، وهذه الأصل فيها الدليل العام، لا نفتقر إلى دليل خاص، لكن قد يأتي دليل خاص وينضم إلى الدليل العام، فنقول الخوف عبادة لقوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني، إذن أمر به بالخوف فدل على أنه عبادة، حينئذ نقول صرف هذه العبادة لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر. ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني فلا تعبدوا مع الله أحدا، ما ذكر الخوف؟ نقول هذه قاعدة عامة دل عليه هذا النص مع سائر النصوص الدالة على أن العبادة هي حق ومستحقة لله تعالى وحده دون ما سواه، فإذا صرف العبادة لغير الله تعالى ولو شيئا يسيرا منها حينئذ يقول قد وقع فيه الشرك الأكبر والكفر الأكبر. إذن دليل خاص، وهذا لابد منه، لا تثبت عبادة إلا بدليل خاص، فلا ينفع الأدلة العامة، وإلا ما لا يكون من العبادات المحضة كقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، الإحسان من حيث هو مأمور به، لكن أنواع الإحسان قولية والفعلية والتركية تختلف، حينئذ نقول لا نحتاج إلى كل نوع من أنواع الإحسان أن يأتي دليل خاص يدل عليه، وإنما المراد العبادات المحضة التي تتوجه إلى الباري جل وعلا، صرفها لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر. ذكر ناظم هنا 14 عبادة على جهة التمثيل ولم يقصد بها الاستيعاب، ولذلك قال والذبح والنذر وغير ذلك فافهمه ديت أوضح المسالك، يعني أراد به التمثيل، ثم ذكر شيئا مما يتعلق بالعبادات القلبية وشيئا مما وهو الكثير، وشيئا مما يتعلق بالعبادات القولية، وشيئا مما يتعلق بالعبادات البدنية. الخوف، هل كل خوف يعتبر عبادة وصرف لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر؟ الجواب لا، والخوف على ثلاثة أنواع على المشهور، وله نوع رابع سيأتي. الأول خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله تعالى فيخاف من وثن أو طاغوت أو غير ذلك أن يصيبه بما يكره من مرض أو فقر أو قتل ونحو ذلك بقدرته ومشيئته، بهذا القيد بقدرته ومشيئته، سواء ادعى أن ذلك كرامة للمخوف بالشفاعة أو على سبيل الاستقلال، يعني خافه أن يصيبه بمرض ونحوه، سواء كان استقلالا من عند نفسه أو من جهة الشفاعة بأن يكون واسطة بينه وبين الله تعالى فيصيبه بالمكروه، هذا أو ذاك كله يعتبر ماذا؟ يعتبر من خوف السر، أن يخاف من سوى الله تعالى أن يصيبه بمكروه ما أيا كان ذلك المكروه، سواء كان على جهة الاستقلال من جهة نفسه هو الذي يخلق الفقر أو على جهة الشفاعة بأن يكون ماذا؟ الذي يخلق الفقر هو الله عز وجل، لكن هذا المقبور أو هذا الوثن أو هذا الطاغوت واسطة في إصابته بما يكره، اعتقد هذا أو ذاك وهو ماذا؟ فهو من خوف السر يعتبر شركا أكبر. فهذا الخوف بهذا المعنى السابق لا يجوز تعلقه بغير الله أصلا، لأن هذا من لوازم الإلهية، الإله الحق هو الذي يصيب الناس بالضراء والسراء، هو الذي بيده النفع وبيده الضر، فإذا أضاف النفع والضر إلى غير الله تعالى فقد وقع في الشرك، وعلى الوجه المخصوص المذكور معنا يكون قد وقع في الشرك الأكبر. فهذا النوع من الخوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلا، لأن هذا من لوازم الإلهية، فمن اتخذ مع الله ندا يخافه هذا الخوف فهو مشرك كافر مرتد عن الإسلام إن كان مسلما. فمطلقا إذا تعلق بغير الله تعالى على هذا الوجه المذكور بأن يخاف ما سوى الله تعالى أن يصيبه بمكروه ما بقدرته ومشيئته، نقول هذا المعنى لا يجوز تعلقه بغير الله تعالى، فإذا كان متعلقا بغير الله تعالى فقد وقع في الشرك الأكبر فهو مشرك كافر. قال تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه. من دونه يعني من سوى الله تعالى، كل من هو سوى الله تعالى فهو داخل في هذا التركيب. ويخوفونك بالذين من دونه يعني من دون الله تعالى، والضمير يعود إلى الله عز وجل. فالتخويف بجميع أنواعه على الوجه المذكور يعتبر داخلا في هذا النص، وهذا الخوف بهذا المعنى المذكور هو الواقع من عباد القبور ونحوها قديما وحديثا، سواء الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ممن تعلق بالأصنام أو ممن بعدهم، فالشرك واحد، الشرك لا يختلف، له حقيقة واحدة. متى ما وجدت وتعلق بها أو تحققت في العبد إن كان مسلما أصلا، حينئذ نقول قد تعلق بالشرك فوقع عليه الوصف والحكم معا، ولا يعذر بالجهل كما مر معنا مرارا. إذن هذا النوع هو الكائن الآن في هذا الزمان من عباد القبور، يخافون من المقبور، من هذا الولي أن يصيبهم به بمكروه. ولذلك يحكى عن بعضهم أنه إذا دخل إلى قبره نزع حذاءه لئلا ماذا؟ لئلا يتأذى منه هذا المقبور، وهذا من الشرك الأكبر واضح البين. فهم يخافونها يعني القبور، ويخوفون بها أهل التوحيد. قال الله تعالى عن قوم هود قديم، أسلافهم أجدادهم مذهب واحد: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يعتقدون ماذا؟ اعتراك يعني أصابك. إن نقول نعتقد، قول هنا بمعنى الاعتقاد، ولا بأس أن يكون بمعنى الظاهر، فاجتمع فيه الأمران، نقول ننطق ما نعتقد به. إن نقول إلا اعتراك، إن نقول إلا اعتراك يعني أصابك بعض آلهتنا بسوء، يعني ليس الجميع بل بعض آلهتنا بسوء. حينئذ ما أصابك ممن يعتقدون أنه مخالف للفطرة أو أنه به مس أو جنون أو نحو ذلك، هذا الذي أصابك إنما أصابك ببعض آلهتنا، حينئذ يكون قد اعتقدوا فيهم ماذا؟ النفع والضر. أصاب هود عليه السلام شيء من السوء، ما سببه؟ بعض آلهتنا، هو عينه الموجود الآن في عباد القبور ينسبون النفع والضر إلى المقبورين، فيتقربون إليهم بالعبادات بالذبح والنذر والاستغاثة، إما لدفع ضر وإما لجلب منفعة. إذن إن نقول إلا ترك بعض آلهتنا بسوء، هي نفسها تنطبق على هذا الزمان، فهم يعتقدون أنها يخاف منها. ولذلك قالوا: إن نقول إلا ترك يعني أصابك بعض آلهتنا بسوء، لأنه سبها، فإذا كان كذلك حينئذ دافعت عن نفسها ودعوت إلى نبذها وطرحها، فاعتقدوا أن ما أصابه مما يتوهمون أنه أصابه بسبب آلهتهم. قال في التيسير شيخ سليمان رحمه الله تعالى: فلا يخاف خوف السر إلا من الله. خوف السر يعني الباطن، لأن النفع والضر هذا غير مدرك بالحس، بمعنى أن له تصرفا، هذا التصرف لا تراه، أنت تفتقر وتغنى ونحو ذلك، يكون الولد يموت يحيا، كل هذه تصرفات التأثير الحقيقي لا يراه، حينئذ يكون اعتقاد الفاعل حقيقة لهذه الأمور من النفع والضر إنما هو الله عز وجل، إذا اعتقدها في غير الله تعالى فهو شيء باطن، ولذلك سمي ماذا؟ سمي خوف السر مقابل للجهر ونحوه. فلا يخاف خوف السر إلا من الله. ومعنى خوف السر هو أن يخاف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته وإن لم يباشره، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقاد للنفع والضر في غير الله تعالى. قال الله تعالى: فإياي فارهبون. وقال سبحانه: فلا تخشوا الناس واخشون. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر، بضر نكرة في سياق الشرط فتعم أدنى ما يصدق عليه أنه ضر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذن لن يكون ثم ما يتعلق به المرء مما تعلق به من الأولياء والصالحين والأنبياء لن يكشف ضرا وإن قل. لماذا؟ لأنه لا كاشف له إلا الله، لا كاشف كقوله لا إله، سيان المعنى واحد، لا كاشف لا إله. إذن لا نافية للجنس بقولنا لا إله، ولا نافية للجنس لا كاشف، إذن لن يوجد كاشف البت، وإن اعتقده فهو اعتقاد فاسد. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هذا حصر، فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. دلت هذه الآية على أنه لا نفع إلا من عند الله تعالى، والولي لا حظ له البتة، ولو كان النبي من الأنبياء، ولو كان ملكا من الملائكة. وكشف الضر لا يكون إلا من جهة الباري جل وعلا. إذن لا تخف من أحد البتة، لا في جلب نفع ولا في دفع ضر، وإنما هو من جهة الباري جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الخوف عبودية القلب، خوف الذي يترتب عليه الذعر والقلق والاضطراب في الباطن، وكذلك ينبني عليه فعل الجوارح عبودية القلب، فلا يصلح إلا لله تعالى، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. هذه كلها أعمال قلبية، وهي من أجل ما يعتنى به، إذ أعمال القلوب آكد في الشريعة من أعمال الجوارح، وكلاهما مهم، وكلاهما متلازمان. التلازم هنا بمعنى أنه إذا وجد الباطن ترتب عليه الظاهر، وإذا انتفى الظاهر دل على انتفاء العمل من الباطن، هذا التلازم. وإلا قد يوجد الظاهر ولا يوجد الباطن، كما هو الشأن في المنافقين، كما هو الشأن في أما وجود الباطن دون الظاهر فقول أئمة السنة بإجماع أنه لا وجود له، وإنما جوزه المرجئة ومن نحى نحوه، لأنه يوجد الإيمان الباطن، الخوف والإنابة والتوكل على أكمل الوجوه، ثم لا يصلي ولا يصوم ويسجد للقبر وإلى آخره، وهو مسلم، الإيمان باق على حاله. من كان منهم أحسن حالا قال نقص عنده الإيمان، ومن كان على مرجئة الجهمية قال إيمانه كامل كإيمان جبريل عليه السلام، وإن قتل الأنبياء والأولياء وإن جاهد المسلمين مع الكفار قالوا كامل الإيمان. من أين كمال الإيمان؟ لأن الإيمان عنده التصديق فقط، ولا يشترك معه لا عمل الباطن ولا عمل الظاهر، ومر معنا ذلك مرارا. النوع الثاني من أنواع الخوف خوف محرم ولا يصل إلى درجة الشرك الأكبر، إذن ليس كل خوف يعتبر ماذا؟ يعتبر شركا، يعتبر عبادة، فصرفه لغير الله تعالى يعتبر شرك. لا، ليس كل خوف يسمى عبادة، فينبني عليه ماذا؟ أنه إذا صرفه لغير الله تعالى قل هذا مشرك، لا، وإنما ينظر في نوع الخوف. النوع الثاني خوف محرم، وهو الخوف المقعد عن الطاعة والحامل على المعصية، يعني ما كان سببا لترك واجب أو فعل محرم بأن يترك ما يجب عليه من جهاد مثلا خوفا من الأعداء، أو أمر بمعروف ونهي عن منكر لغير عذر خوفا بعض الناس، قد يترك الأمر بالمعروف يخشى زيدا من الناس، حين يقول هذا ترك ماذا؟ ترك واجبا بسبب الخوف، وقد يفعل محرما يجلس في مجلس فيه منكرات فيخاف أن يقوم، حينئذ نقول له وقعت في محرم، هذا النوع محرم لا يصل به إلى حد الشرك الأكبر. قال ابن قاسم: وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد، يعني سماه شركا لكنه من نوع الشرك الأصغر، بمعنى أن فيه تشريكا، فيه تنديد كذلك، لكن لا يصل به التنديد إلى الشرك الأكبر. وهذا مر معنا ويأتي إن شاء الله تعالى أن مطلق الشرك فيه مطلق التنديد، مطلق الشرك الشامل للنوعين الأكبر والأصغر حقيقته مطلق التنديد، حينئذ التنديد المطلق هو الشرك الأكبر، ومطلق التنديد يشترك فيه الأكبر والأصغر، لأن الشرك الأصغر حقيقته هو أن يجعل لله ندا لا يصل التنديد فيه إلى التنديد المطلق، أو إن شئت قل لا يصل به إلى التعبد، أو إن شئت قل لا يصل به إلى الشرك الأكبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على ذلك على أن الشرك الأصغر فيه تنديد، لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، شرك أكبر أصغر قطعا قطعا باتفاق. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا. ومعلوم أن هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا الإنكار، استفهام هنا، استفهام إنكار، أجعلتني لله ندا، حينئذ يقول سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول التسوية بين مشيئة الله ومشيئة النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد اللفظ، والواو هنا تدل على التسوية، جعله ماذا؟ جعله تنديدا، لكن لم يخرجه عن الملة، فدل ذلك على أن الشرك الأصغر تنديد، لكنه ليس التنديد المطلق، وإنما هو مطلق تنديد، فدل ذلك على أن الشرك الأكبر فيه تنديد والشرك الأصغر فيه تنديد، لكن لا يصل به إلى التنديد الأكبر. ولذلك الخوف المحرم فيه شيء من التنديد، فأطلق عليه ابن قاسم رحمه الله تعالى بأنه نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد، وهذا هو سبب نزول قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، كقوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وفي الحديث إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره، فيقول ربي خشيت الناس، فيقول إياي كنت أحق أن تخشى، رواه أحمد وغيرهم. النوع الثالث الخوف الطبعي، الخوف الطبعي الأصل أنه مباح، الخوف المحرم الأصل فيه التحريم، إيه التحريم، ما كان سببا لترك واجب أو فعل محرم، هذا ضابطه. الخوف الطبعي هذا نسبة إلى الطبيعة، طبع الإنسان، وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك، لو خاف من سبع أو خاف من حية فر أشرك بالله قل له، لأن هذا الخوف طبيعي طبعي، يعني الإنسان مفطور على هذا أن يخاف من أشياء، قد يبالغ بعض الناس لكن الوسط، حينئذ نقول الخوف من بعض الأشياء هذا أمر مفطور عليه الناس، فإذا رأى سبع ففر قل قد خافه، لكنه خوف طبيعي ليس بمذموم، ليس بمذموم إذا انعقد سببه، وأما إذا لم ينعقد السبب فهو حينئذ يكون ماذا؟ يكون جبنا، يكون من الجبن الذي ينبغي للمؤمن يترفع عنه. إذن الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك هذا مباح في الأصل لأنه ليس بعبادة، فلا ينافي الإيمان لأنه أمر فطري، فهذا لا يذم إذا انعقد سببه، وإلا فهو مذموم لأنه جبن، يعني كلما رأى خيال ظنه سبع أو ذئب أو نحو ذلك وفر قل لها هذا لا ينبغي، إنما إذا رأيته حقيقة ففر، وأما مجرد إذا تحركت شجرة أو نحو ذلك أو رأيت ظلا ففررت قل له هذا مذموم، ليس من شأن المؤمن. الأصل في المؤمن أن يتربى على الشجاعة من أجل أن يكون كارا في المعارك مع الكفار. ولا يليق بالمؤمن، قال تعالى عن موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب، خائفا هذا حال من موسى عليه السلام، إذن خاف موسى لكنه خوف طبيعي هذا لا يلام عليه، وهو من أولي العزم من الرسل، ولا يقع في الشرك، الأنبياء معصومون من الشرك الأكبر والأصغر، من الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، إن كان أكثر أهل العلم ينصون على الشرك هكذا يستشكل البعض هل الشرك الأصغر داخل أم لا، قل نعم هم معصومون من الشرك مطلقا الأكبر والأصغر. النوع الرابع وهذا يضاف أجود خوف العبادة، أي خوف التعبد والتأله والتذلل والخضوع الذي يحمل العبد على الطاعة والبعد عن المعصية، وهذا كذلك خاص بالله تعالى، وهو الخوف الذي يعتبر عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر، أن يخاف أحدا يتعبد بالخوف له فيدعوه الخوف لطاعته، يخافه ويطيعه. يقول الخوف المثمر للطاعة لا يكون إلا عبادة، حينئذ يجب أن يتعلق بالباري جل وعلا ولا يجوز صرفه لغيره جل وعلا، لا يكون إلا لله، وصرفه لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر. أما خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة، وهو الذي قال الله فيه ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ونحو ذلك، فهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان، وإنما يكون محمودا إذا لم يوقع في القنوط واليأس. يعني هذا الخوف يكون محمودا ويكون مذموما إذا خاف الله تعالى، يعني خاف عقابه ووعيده وناره وما يتعلق بذلك اليوم، حينئذ قد يحمله على ماذا؟ على فعل الطاعات والبعد عن المحرمات، نقول هذا محمود. لكن إذا أثمر عنده اليأس والقنوط فيتوب ويعتقد أن الله تعالى لا يقبل منه، قل لا، هذا باطل، هذا يخشى عليه من الكفر. اليأس من رحمة الله والقنوط هذا كفر، إنه لا ييأس من روح الله إلا قوم الكافرون، حينئذ نقول هذا ليس من وصف المؤمن. فالخوف المحمود هو الذي يبعث على الطاعة، والخوف المذموم هو الذي يتقاعس به بالعبد فيترك الطاعة. وإنما يكون محمودا إذا لم يوقع في القنوط واليأس من روح الله. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الخوف ما حجزك عن معاصي الله، فما زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه. إذا ما حجزك ومنعك عن معاصي الله تعالى حينئذ يقول هذا محمود، إذا زاد عن ذلك بحيث يجعله ماذا؟ تاركا للطاعة، أو أنه يورث عنده شيء من الوسواس ونحو ذلك، أو أنه لن تناله رحمة الله تعالى وعفوه ومغفرته، نقول هذا غير محتاج إليه، فقد يورث العبد الكفر والخروج من الملة.